السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. وإياك يا شيخ، لو سمحت في سؤال عند أقول لحضرتك بخصوص المال، المسجد اللي فوقه سكن شقق بمكان مزدحم بالسكان، وما في يعني هو ده يمكن الحيل يعني المنطقة اللي هو فيه يعني المسجد تبعد شوية، وبعدين واحد بنى مسجد فيه وبنى فوق المسجد شقق يعني ليه هو ولأولاده وكده يعني، وعلى الرغم من ان دورة المياه بتاعت الشقق اللي فوق بعيدة عن المسجد يعني، فطبعا يعني الحمد لله هم بيصلوا فيها عادي يعني وكل حاجة، بس يعني في بعض من الاخوة وقفتوا وقالوا انه ما يجوز الصلاة فيه على الرغم ان هو مصلى يعني فقط مش مسجد يعني يقوم فيه الجمعة وكده يعني، فما حكم الاسلام في هذا يعني؟ لا حرج في هذا. نعم؟ لا حرج في هذا. اذا كان قد اسس على هذا الوضع. لا هو مؤسس وقبلته اتجاه القبلة يعني قبلة رسمي يعني ما فيها شيء، بس هو بعض الاخوان يقولوا انه يعني ما يجوز ان يعني البناء فوق المسجد يعني وكده، على الرغم ان الحمد لله بكون مزدحم بالمصلين وكده يعني. شيخ بارك الله فيك، ان كان الذي اسس هذا، نعم، اذا كان الذي اسس هذا اسسه من الاول مسجد وفوقه بناء فلا بأس. الله يجزيك خير يا شيخ. اما اذا كان قد اسس المسجد اولا فانه لا يجوز ان يبني عليه شيء. لا هو اسس وبنى فوقه يعني على طول يعني، هذا الفكره. فيعني هل يعني يعني الوضع يستمر كما هو ولا الحكم يعني الشرعي في هذا يستمر ما دام من اول ما دام من اول ونيته ان هذا مسجد وما فوقه متجر فلا حرج. لانه هو ما يدري يعني ان هذا البناء على المسجد لا يجوز، او واحد قال يعني فقال لك دي منطقه ولازم على الاقل بس يرغم الاطفال والناس للصلاه فيه يعني. شيخ بارك الله فيك. الله يجزيك خير يا شيخ. اذا كان من نيته اصلا ان يبني هذا البناء اسفله مسجد واعلاه مفتجر فلا حرج. الله يجزيك خير. اما اذا بنى المسجد اولا وليس من نيته أن يبني فوقه شيئا فلا يجوز احتياجه شيء فوقه.